نعم. لو أنزل مدي شيء. المدي ما يضر على الصحيح. المدي ما يضر على الصحيح. لأنه يجي أن يخرج سريعا وليس مثل من. المدي شيء نزل يخرج بطال الذكر عند الحرب الشهوة فهو لا يضر الصيام على الصحيح. بعض العلماء يقول أنه يبطل الصائم ولكن الصائم لا يبطل الصائم ولا يضر. نعم. ما درجة حتى. لو أنزل المن. نعم. نعم. لو الراجل بيته يقول لو أنه. المني عليه يفطره المني وعليه يعيد ذلك اليوم يقضيه ولا عليه كفارة الكفارة في بالوقت أما من سبقه المني بسبب عادة سرية والعادة لله أو بسبب أنه قبلها وشوف سريع المني فإنه يقضي ذلك اليوم وليس عليه كفارة بس عليه قضاء والحذر في المستقبل لأن التساهل في هذا الأمر.